سعيد قال حدثني حفص ابن ميسرة أن موسى بن عقبة أن أبي زناد أن الأعرج أن الأعرج أن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لا تصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق ليلة على زانية قال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني قال اللهم لك الحمد على غني لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق فأوتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف بها على أنزيناها وعلى الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل سارقا يستعف بها عن سارقته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحسنى إن شئت سهلا. Imam Nawawi mencantumkan judul bab, babun thubutu ajril mutasaddiq wa in waqa'at sadaqatu fi yadi ghairi ahliha. Bab tetapnya pahala bagi orang yang bersedekah, yakni orang yang bersedekah tetap mendapatkan pahala. Wa in waqa'at as-sadaqatu fi yadi ghairi ahliha, walaupun sedekah itu jatuh di tangan orang yang bukan yang berhak. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala rajulun, ada seorang yang berkata, ini kata Nabi, bukan orang lain yang berkata kepada Nabi, tapi Nabi mengatakan, ada seseorang berkata, la atasaddaqanna laylata bisadaqah, sungguh aku akan bersedekah malam ini dengan sebuah sedekah. Fakharaj bisadaqatihi, lalu dia bawalah sedekahnya, pergi dia keluar rumahnya mencari orang untuk dia berikan sedekah. Fawada'aha fi yadi zaniyah, dia letakkan sedekahnya itu di tangan orang yang wanita yang penzina. Fa'asbahu yatahaddatsun, waktu pagi-pagi masyarakat berbicara, تصدق الليلة على غني على زانية malam tadi bersedekah, yakni engkau bersedekah kepada seorang wanita pezina. Qal, lalu orang tadi mengatakan, Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Lalu dia mengucapkan, bagi engkau puji-pujian